ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولفظ الجلالة الله اسم يدل على ذات الله المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع وهي العبادة، ومعناه من له الإلهية أي من له القدرة على إبراز الأحجام وصفات الأحجام من العدم إلى الوجود. والرحمن معناه الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين خاصة في الآخرة. أما الرحيم فمعناه الكثير الرحمة للمؤمنين. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر، فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة للذين يجتنبون الشرك وسائر أنواع الكفر.